بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الديات، وذكرنا فيما سبق بأن الدية تختلف، فهناك دية للحر، ودية للرقيق، ودية للمسلم، ودية للكتابي، ودية للمجوسي والوثني، ودية للذكر، ودية للأنثى، ودية لمن كان على وجه الأرض، ودية لمن كان في بطن أمه إذا جني عليه. فالديات تختلف من شخص إلى آخر. وقفنا أيها الأحباب على دية القن. دية القن قيمته مهما بلغت. دية الحر 100 من الإبل، 200 بقرة، 1000 شاة، 1000 مثقال ذهب، 12000 درهم دية الحر. المرأة على النصف من الرجل، الكتابي على النصف من الحر، نساؤهم على النصف منهم. دية القن قيمته، جني أو إنسان قتل قنا خطأ، فطالب صاحب أو مولى هذا القن، طالب بالتعويض عن قنه. نقول قيمته كم القيمة؟ قيمته 100,000. نقول 100,000. قيمته 50,000. 50,000. قد يكون مثلا المرأة، نقول قيمتها 50,000، الرجل 20,000. لا ننظر إلى فرق بين ذكر وأنثى كما هو الحال بالنسبة للأحرار، وإنما القن قيمته. بالنسبة للجراح، بالنسبة للجراح، إذا قدرت من الحر قدرناها من قيمته، وإذا لم تقدر من الحر ففيها ما نقص عن القيمة. بمعنى إذا جنى على رقيق ببتر يده، نقول فيها نصف قيمته، وإن نقصت القيمة أو زادت بعد بتر اليد. إذا عمل به موضحة، الموضحة بالنسبة للحر فيها نصف عشر الدية، فنقول الموضحة بالنسبة للقن فيها نصف عشر القيمة. وهكذا لو كانت القيمة مثلا نقول 20,000، وجنى عليه موضحة، فنقول فيها نصف عشر القيمة، يعني فيها 1,000 ريال. طيب، وبالنسبة للحر فيها نصف عشر الدية، يعني فيها 5,000 ريال. وهكذا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب، ودية خنثى مشكل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دية القن خنثى مشكل. سبعة وأربعين. ودية خنسى مشكل نصف دية كل من هما. مثلا قلنا أيها الأحباب دية الذكر كذا، ودية الأنثى على النصف، دية الذكر 100 من الإبل، ودية الأنثى 50 من الإبل، وهذه 100 فيها 20 بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة أخماسة، ودية الأنثى على النصف. طيب إنسان يقول أنا عندي إشكال، وما هو هذا الإشكال؟ قال أنا عندي خنثى ما أدري هل هو ذكر أو أنثى، ماذا تقدرون له أو كيف تقدرون له؟ إنسان جاء قال إن عندي ابن أو أخ أو قريب خنثى وقد جني عليه، نقول أذكر هل هو خنثى مشكل أو غير مشكل؟ إذا قال لا مشكل، قلنا لو كان غير مشكل فإن كان تبع الرجال فهو رجل، وإن كان تبع النساء فهو امرأة. قال لا مشكل، ويحصل بيان أمره بالحيض أو بخروج اللحية أو بغير ذلك من الأمارات التي تدل على أنه رجل أو تدل على أنه امرأة. قال بلغ من العمر ما بلغ ولم يتضح لنا أمره وجني عليه ومات، فهل الدية دية ذكر أو دية أنثى؟ نقول نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لأنه لم يتضح لنا أذكر هو أم أنثى، فنحكم له بنصف دية الذكر ونصف دية الأنثى. ما دامت الدية عندنا الآن دية الخطأ 100,000، نقول دية الذكر 100,000، ودية الأنثى 50,000، ودية الخنثى 75,000، نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، وهكذا بالحساب. نعم. ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما، ودية قن ذكرا كان أو أنثى. إيش معنى قن؟ قن يعني رقيق، يعني رقيق، فإذا كان قنا فهو بمثابة المال، والقن لا يرث، والقن لا يرث، لأن الرق مانع من موانع الإرث، الرق مانع من موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث، واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم أكمل فافهم فليس الشك كاليقين، رق وقتل واختلاف دين. ما هو الرق؟ ما هو عرف الرق؟ التعريف الشرعي. نعم الرق هو نعم عرف هو عجز احسن نعم عجز حكمي يقوم بالإنسان أحسن سببه الكفر. جواب صحيح، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالرق هنا ديته ذكرا أنثى كبيرا صغيرا، ديته قيمته. أحسن. نعم. ودية قن ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو مكاتبا أو مكاتبا، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، المكاتب هو العبد يشتري نفسه من سيده بمبلغ على أقساط يدفعها على فترات، إما كل أسبوع، كل يوم، كل شهر، كل سنة. فربما بعد أن يدفع 10 أقساط 15 قسط يقول لا أنا تعبت، أنا أريد أن أرجع إلى سيدي. فهو عبد ما بقي عليه درهم. نعم. عمدا كان القتل أو خطأ. نعم. لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغ. نعم. كالفرس. يعني كالفرس، لأن الفرس نقول إذا جنى الإنسان على فرس سواء بقضاء بأن قضى عليها أزهق روحها أو أصابها بعيب أو جرح أو غير ذلك، فننظر إلى القيمة. فالعبد متقوم يعني بالقيمة كالفرس. نعم. وفي جراحه أي جراح القن. وفي جراحه، الضمير يعود إلى من؟ إلى القن. أحسن. وفي جراحه أي جراح القن إن قدر من الحر بقسطه من القيمة، لأن الحر بقسطه من أي شيء؟ الحر بقسطه من أي شيء؟ من الدية. وأما القن بقسطه من القيمة. الآن أريد أن أمثل لذلك. إنسان جنى على آخر في رأسه وأحدث به هاشمة. الهاشمة ما هي؟ الهاشمة التي تهشم العظم، فيها عشر الدية. إذا جنى على حر وأحدث به موضحة ففيها نصف عشر الدية، إذا أحدث به هاشمة ففيها عشر الدية. جنى على رقيق وأحدث به موضحة نقول نصف عشر القيمة. جنى على رقيق وأحدث به هاشمة نقول عشر القيمة. جنى على رقيق وأحدث به منقلة يعني تطايرت العظام نقول عشر ونصف العشر. جنى على رقيق وأحدث به آمة نقول ثلث القيمة، وهكذا. فالرقيق ننسب إلى القيمة والحر ننسب إلى الدية. وفي جراحه أي جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته ففي يده نصف قيمته. جنى على حر خطأ وبتر يده، وش نقول فيها؟ أعيد السؤال مرة أخرى. جنى على حر خطأ وبتر يده، ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ حر نصف الدية. حر نصف القيمة؟ لا ما يمكن. حر نصف الدية. جنى على حر خطأ وبتر يده فيها نصف الدية. جنى على قن خطأ وبتر يده فيها نصف القيمة. طيب ما ننظر للقيمة، هل زاد هل نقصت النصف أو أكثر؟ بمعنى أنه لو أن إنسانا جنى على قن وقيمته 20,000 ريال على سبيل المثال، وبتر يده نقول فيها 10,000 ريال، ما ننظر إلى هذا القن بعد بتر اليد إذا كانت قيمته 18,000 يقول ما نقص إلا 2000، إذا كانت قيمته 17,000 ما نقص إلا 3، إذا كانت قيمته 15,000 ما نقص إلا 5، نقول ما ننظر. هذا نصف القيمة سواء كان تأثر بالنصف أو بأقل أو بأكثر، ففي دية القن نصف قيمة القن وإن لم تتأثر القيمة ذلك. نعم. وفي يده نصف قيمته نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر. نقص بالجناية أقل، يعني بعد اليد، اليد بترت والقيمة 20، نقول اليد فيها 10,000 ريال. قال يسوى الآن 18، ما نقص إلا 2000. نقول ما علينا، يسوى الآن 17، لم ينقص إلا 3، يساوي الآن 15، لم ينقص إلا 5. نقول لا ننظر، نصف القيمة سواء نقص بالجناية أقل أو أكثر. نعم. وفي أنفه قيمته كاملة. وفي الأنف قيمته، لأن ما في الإنسان منه شيء واحد فيه الدية كاملة. وفي العينين في كل واحدة نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وهكذا. ومن القن نصف القيمة. نعم. وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة. الآن مسألة ثانية، يقول إنه إنسان اعتدى على آخر، وهذا المعتدى عليه قن. إنسان اعتدى عليه فقطع ذكره ثم خصاه، أو نقول قطع ذكره وخصاه، فرق بين التعبيرين. فإذا كان ثم معناه أنه بدأ بالذكر أول ثم أتبعه بالخصيتين. والفاء بن مالك وش يقول؟ والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال. فرق بين ثم وأدوات العطف الأخرى. قطع الذكر والخصيتين في آن واحد، نقول إذا كان حرا ديتين، دية للذكر ودية للخصيتين، وإذا كان عبدا قيمته مرتين كاملة الدية، قيمته للذكر وقيمته للخصيتين قيمة كاملة. قال لا، قطع الذكر، وبعد ما قطع الذكر كان يريد يكتفي بالذكر وبعدين اتبعه بالخصيتين. نقول اذا قيمته كاملة للذكر وقيمته ناقصة بعد قطع الذكر للخصيتين. بمعنى اذا كانت قيمته 100,000 وبعدما يقطع الذكر يساوي 80، نقول قيمة إذا كان قطعهما معا فقيمته كاملة للذكر وقيمته كاملة للخصيتين. وإذا كان حرا الدية كاملة لكذا والدية كاملة لكذا. وأما إذا كان عبدا فإن بالنسبة للحر الدية كاملة للذكر والدية كاملة للخصيتين. وإذا كان عبدا وقطع الذكر أولا ثم أتبعه بالخصيتين فقيمته كاملة للذكر 80، ثم بعد الذكر نقول كم يسوى الآن؟ قالوا يسوى 80، نقول قطع خصيتيه وقيمته 80، إذن ادفع 80 للخصيتين. واضح؟ واضح الفرق بين كونه سواء؟ نعم؟ نعم. وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكر وقيمته مقطوعة. نعم. وملك سيده باق عليه. وملك ما يقول مثلا أنا ما دام دفعت القيمة للذكر أباخذ عندي، لا، ملك سيده باق عليه. نعم. وإن لم يقدر من حر دمن بما نقصه بجنايته. وإن لم يقدر كالحارصة البازلة الدامية الدامعة، هذه ستأتينا إن شاء الله تعريفها، إذا لم يقدر فبما نقص. نعم. فبما نقص بجنايته بعد البرع، أي التئام جرعه كالجناية على غيره من الحيوانات. نعم. ويجب في الجنين الحر ذكرا كان أو أنثى إذا سقط ميتا بجناية على أمه. امرأة حصل بين نزاع هي وجارتها في البيت، كما حصل بالنسبة للمرأة اللي من هذيل، وضربتها في عمود وعملصت، فامرأتين تنازعا وحصل بينهما عراك، جت أحدهما وخبطت الأخرى مع بطنها وأسقطت، هذا الإسقاط فيه عشر ديات الأم. طيب إذا كان رقيقا عشر قيمة الأم، إذا كان حرا عشر ديات الأم. قالوا سقط حي وجلس يوم أو يومين وهو مريض أو ساعة أو أكثر وصرخ حي وديناه المستشفى وعالجناه لكن مات، نقول الدية كاملة. إذا استهل صارخا تأكدنا أنه سقط، سقط من بطن أمه وهو حي فالدية كاملة. إذا سقط ميت أم لصف سقط ميت فنصف عشر الدية، وإذا سقط ميت فعشر نصف عشر الدية. نعم عشر دية أمه. عمدا أو خطا عشر دية أمه غرة أو عبدا أو أمة، أي عبدا أو أمة. الغرة هو العبد أو الأمة، قيمته خمس من الإبل، والخمس من الإبل عشر دية الأم ونصف عشر دية الرجل. الخمس من الإبل عشر دية المرأة ونصف عشر دية الرجل. نعم قيمتها خمس من الإبل إن كان حرا مسلما، ويجب في الجنين عشر قيمته. ويجب في الجنين عشر القيمة إذا كانت المرأة غير، إذا كانت المرأة غير حرة عشر قيمتها لهذا الجنين الذي سقط، أو كانت حرة والجنين رقيقا فكيف نقدر أنها رقيقة ونحكم دية له بعشر قيمتها لو كانت رقيقة. ايش معنى الكلام؟ أنا أقول مرة أخرى انتبهوا لأجلبه سيرد عندنا سؤال. إذا كانت المرأة حرة وجني عليها وأملصت فنصف عشر ديتها، وإذا كانت أمة وجني عليها وأملصت فعشر قيمتها لهذا الإملاص. طيب إذا كانت حرة والجنين رقيقا فما الحكم؟ إذا كانت حرة والجنين رقيقا فما الحكم؟ وكيف تكون المرأة حرة وما في بطنها رقيقا؟ هذا السؤال. أعتقها واستثنى ما في بطنها. أحسن. هي عند سيدها أمة وأعجب وأعجب بأخلاقها وصفاتها وسلوكها والتزامها، فقال جاريتي فلانة حرة، جاريتي فلانة حرة، ولم يعتق ما في بطنها فيكون الجنين رقيقا وهي حرة. هي مرة أخرى هي حرة والجنين رقيقا. طيب إذا كان هو اللي وقعها ممكن؟ ممكن؟ ليه؟ ليه؟ وش نسميها؟ أم ولد، يعني كانت مزوجة لرقيق أو كانت مزوجة لحر يجوز له أن يتزوج رقيقة. أما إذا كان سيدها هو الذي وقعها فإذا حملت من فإنها تسمى أم ولد، تعتق من كل ماله بمجرد موته. اسمعوا العبارة يا إخوان، تعتق من كل بركز على كل هذه. لماذا لم أقل تعتق من ماله؟ لماذا لم أقل تعتق من ماله؟ قل تعتق من كل ماله. لماذا؟ نعم. يعني أحسن. لا ننظر هل ترك مالا أو لم يترك، هل تزيد على الثلث أو تنقص، هل ترك غيرها أم لا. بمجرد ما يموت السيد نقول إنها حرة، بغض النظر عن أما لو لم يواقعها وقال جاريتي فلانة بعد وفاتي لو لم أواقعها لكنها ما حملت منه، قال جاريتي فلانة بعد وفاتي حرة، نقول بعد الوفاة يجيب الورثة الأم الأب البنت الابن ماذا تقولون. ننظر أولا ماله، هل تزيد على الثلث أو تساوي الثلث أو أكثر من الثلث، قالوا أكثر من الثلث أو لم يترك غيرها، نقول الورثة ماذا تقولون، هل تنفذون الوصية أو لكم عليها اعتراض. هذا إذا كان ما حملت ووصى وصية، لكن إذا كانت حملت وأنجبت منه ما فيه خلق إنسان سواء كان هذا الحمل حي ولا ميت كل واحد، المهم أنها تأتي بما فيه خلق إنسان، فإذا حصل ذلك تعتق من كل ماله. نعم. ويجب في الجنين عشر قيمتها أي قيمة أمه إن كان الجنين مملوكا، وتقدر الحرة الحاملة برقيق أبا ويؤخذ عشر قيمتها. معنى العبارة هذه، إنسان عنده جارية وأعتقها واستثنى ما في بطنها، وجاءت امرأة وجنت عليها فأملصت، فالجنين الذي فيها في بطنها رقيق وهي حرة، لا يمكن أن نقول عشر دية أمه، لا يمكن أن نقول عشر قيمتها، لأنها الآن ليست متقومة بل حرة، ديتها 50 من الإبل، وإنما الحال أن نقول هذه المرأة حرة. لو فرضنا أنها أما كم تساوي، قالوا تساوي 40,000، نقول دية ما في بطنها 4,000. مرة أخرى، هذه المرأة حرة، لو كانت أما كم تساوي، قالوا تساوي 80، نقول دية ما في بطنها 8. وهكذا، يعني نفرض أن الحرة أما لنقومها لنعرف العشر ونستخرج العشر دية لما في بطنها. نعم. وتقدر الحرة الحامل برقيق أمه ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايتي عليها نقدا، وإن سقط حيا لوقت يعيث لمثله. وإن سقط الجنين، عبارة جديدة، لوقت يعيش ثم مات ما علينا من أمه حرة. أما إذا كان ذكر دية ذكر 100,000، وإذا كان أنثى دية أنثى 50,000، ما علينا إذا سقط في وقت يمكن أن يعيش وعاش فترة ثم مات ولو يعني سقط حي، فلا ننظر إلى أمه وإنما له الدية كاملة. نعم. وإن سقط حيا لوقت يعيث لمثله وهو نصف سنة فأكثر، ففيه إذا يعني مات ما فيه مولودة، فهو الحمل نصف سنة، حمل يعني جلس في بطن أمه 6 أشهر فأكثر، لأن الحمل يقول العلماء أقل مدة الحمل 6 أشهر، فغالبا إذا ولد ل6 أشهر غالبا يعيش. وأبو الخلفاء عبد الملك بن مروان جلس في بطن أمه 6 أشهر فقط وولدته وعاش وأنجب الخلفاء، فستة أشهر يعيش، لكن ل5 أشهر وعاش نقول لا، الولد هذا ليس من هذا الزواج وإنما من كان موجودا سابقا. لو مثلا تزوج في رمضان، إنسان تزوج في رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، وفي أول محرم جاهم ولد، نقول ميت ولا حي، قالوا ميت، نقول شافع إن شاء الله لأنه انتهى ومات لا يمكن أن يعيش. قالوا لا، ولد ما شاء الله يعيش ومكتمل الخلقة، مكتمل الخلقة لأربعة أشهر والذي خمسة أشهر، هذا لا يمكن. فنعرف أنه كان موجودا قبل الزواج. وفي جنين دابة ما نقص أمه. عبارة جديدة، أنا عندي شاة ذهبت بها إلى المعيصم، إلى سوق المعيصم أو للكعكية محل مبيع الأغنام، وهي على وشك الولادة. جاء إنسان وخبطها بيده كذا، أسقطت يعني ولدت، جاء ما في بطنها، مات هذا الولد، فكيف آخذ حقي من هذا الذي جنى على شاتي أو جنى على معزي أو جنى على ناقتي أو جنى على بقرتي؟ ضربها بيده، ضربها بعصا، ضربها بحديدة فأسقطته.